راهي لجا وقت الشدايد تحزن الميقاتي تلع السيرة جدهم مجلس راهي مع المضيفة بالكرم والجود معروف الخليفة مكرم العاني ولا جد جاع ضيفة بالسنين اللي به العالم ثقيرة أنطن أخراس بالوقفة الشاي هوي